فبتقولي لي احلاها دي يا بعد ما عملت مش ما انتوا عارفين ان كل الاستاذ مش هيك وهي بنت كان لها مشكله دور في الاحماد النفسيه عاوز تتجوز وكده بعد تتجوز عاوز تحمل بعد ما احنا تعرفين ان هو يحمل احنا عاوز تحمل بعد كده عاوز تربي العيال فهي طول حياتها عذاب عذاب عذاب مش كده بنفس القصه دلوقتي احنا الست دي حمل عاوز تحمل ماشي لما تحمل للاسف ما بيحصلش الكلام ده احنا بنفاجئ دلوقتي ان مش كل الستات بتحمل كلهم بيجوا على الشهر التاسع خلاص على كده مفيش ولاد ما يحصلش معاهم كونتراكشن انت طبعا المفروض يعني من حسن لما كنت محاضر اخر السنه فانت كنت اخدت الليبر وخدت السير من الشيشه اوف ليبر وازاي راح تخش ولاده ايه اللي بيحصل ايه اللي بيزيد ايه اللي بيقل انت خدت الكلام ده طب لو السيرت كلها ما حصلتش والست ما دخلتش ولاده عاوز تعمل ايه؟ تولد عاوز تعمل ايه؟ تولد فالنهارده احنا نولد عشان ماشي؟ فاحنا النهارده هنتكلم اي واحده عاوزه تولد تولد اي واحده عاوزه تخلص من الحمل بتاعها تخلصها من الحمل بتاعها طبعا كنت شفت الافلام بتاع زمان فيلم بتاع كريم الشرع فاكرينه بنت راح تصدق راح ماتت فاكرين الفيلم ده؟ ليه؟ ما كانش عندهم البخش كانت اللي بيحصل بقى حصل لها ابورشن لازم تعمل عمليه ولو العمليه عدت اول ثلاث شهور ما ينفعش تعملها عشان قرار الشهر الرابع فقط هي ما درجتش الانتيكيوتات فاكرين الافلام دي مش فاكرينها؟ يا فندم فين الافلام دي؟ بص الافلام دي فاكرت واحد مش عارف ايه ياخد مش فاكرين دي؟ الكلام ده بيت الدراسه الحمد لله اي واحد عاوز في حاجه تعمل وعاوز يصدق الرساله دي لما تلاقي العمليه ولا تخش في الفيلم ولا تموت ولا حاجه يبقى النهارده هكتر اعمل اي واحد عايز تولد هولد اي واحد عاوز يصدق هصدق ماشي؟ ودي محطة النهارده الاندكشن اوف ليبر اند ابوش الاندكشن اوف ليبر اند ابوش طيب احنا خدنا الموضوع بتاعتنا كان بقى ايه الكتاب نفسه ده من بطن تلاميذ مش كلينيكا بس يعني لو انتوا تقدروا ما اعرفش تقدروا يعني دلوقتي احنا داخلين في مشروع ضخم جدا المشروع دوت وشايفين فيه على مستوى الجمهوريه على مستوى العالم مشروع اللي مع زياده القيصرات اللي بتتعمل ان اي حد فيكم بيعرف 200% من غير مراجعه قيصريه عمليه سهله تاخد معاها خمس دقائق فسهله جدا العمليه بكل مراجعه قيصريه دلوقتي اللي حصل المصيبه اللي حصلت بعد جيش نحن ايه المصيبه اللي حصلت؟ ان في البري ديستكشن بيحصل ما يسمى بالبلاسنتا اكريتا ستة اكريتا مصيبه ستة اكريتا دي يا اما تموت تموت يا اما فيها ان ست عيل يموت يا اما الدكتور يموت دي مصيبه دي احنا عندنا في مصيبه ثمان حالات بلاسنتا اكريتا كس اخر حاله من حوالي شهرين بعدها دخلنا في المشروع ده اهل الاطباء الكبار اللي بتعرفوا انتوا قعد في ثمان ساعات وخد 24 كيس دم لان لما ده حصل انفلتريشن البلاسنتا داخل اليوترس نفس الموضوع اليوتراين بلاد فلو بيوصل 650 مللي في الدقيقه فلما باجي ماشي مدلل في الصاله دي هلاحظ ازاي لو معاك لعبه مش فيها كده هعملها اكسبكتيشن او بسنين هموت الست ماشي فالمشروع اللي احنا عملناه دلوقتي يمكن بقى نكتبها دكتور حسين بعد كده احنا ازاي نتعامل مع حالات مستهجنه خلاصه القول يعني ان دلوقتي مع زياده البلاستيلا سيكشن زادت عندي مصايب تاني حصلت عندي مصايب تاني ما اعرفش اوتر زاد جدا الجهاز دلوقتي مش اي واحده توصل للفول تيل ومش عارفه تقول اعمل لها سيكشن لازم اعترف واعمل لها ايه؟ اندكشن اوف ليفر يبقى ايه تعريف اندكشن اوف ليفر؟ هو بلان انيشيشن اوف ليفر برايت تو ذا اوست اوف سبونتينس ليفر يعني انا شغلنا الولايه الطبيعيه تخش في ست في قلب طبيعي هضطر اعمل لها ايه؟ ضرب صناعي بالعربي كده اللي هو اندكشن اوف ليفر يبقى تعريف هو بلان انا مخطط يوم الخميس الساعه 10 الصبح هبدا معاك اندكشن بلان انيشيشن هبدا اوف ليفر ولاده برايت تو جاب ما يحصل اوست اوف سبونتينس ليفر ماشي؟ خلاص؟ نبدا نعمل الكلام ده؟ نعمله لما نلاقي ان استمرار الحمل في خطوره على الام او على الايه؟ او على الجنين. هنعرف ازاي تبتدي في خطوره. كلمه اندكشن كانت عامله ان بعض الاطباء عندنا الواد الامتياز لقب بيها جدا. لان واحده احنا بنبتدي في اوتوبر ركبناها في السنون، السنون دي عباره عن ايه؟ بيحمل القلب، يعني بيسخن القلب، فبيخلي الواحد يبدا. انا لو واحد دخل في ولاده وقدها في السنون بسميه ايه؟ دوكيومنتيشن. دوكيومنتيشن يعني ايه؟ بزود القلب. لكن لما يكون مش في ولاده اسميه ايه؟ اندكشن. وبالتالي ماشي اوجمنتيشن اوف ليفر معناها ايه؟ انترفنشن تو كوريكت سلو ريسك ليفر يعني سنتي فيها كيلومتر وستيفنس 4 سنتي وبعد ساعة ايه 4 سنتي بعد سنتي 5 سنتي في عندي انفيشنت درايف كونتراكشن فانا اعمل كونتراكشن اوف اب نورمال بروجريس وده بقى هنحطه في البارت ده النهارده صح ولا غلط؟ ماشي خلاص كده ايه الفرق بين الفاكشن والكونتيشن يبقى الواحد بيبقى في كيلومتر وداخله ولاده وانا ساعتها اسمها ايه؟ اوجمنت بزود لكن هي اصلا مش ولاده ما اعرفش تقول بسميه ايه؟ بندقش اوجمنت وجي مره كان استخدمت الصعبه دي من حوالي 70 سنه كده سؤال صعب جدا ما حدش يفهمه اسمه بلاند دليفري بلاند ايه؟ دليفري ايه بلاند دليفري اللي هو؟ يشمل حاجتين الاندكشن اوف ليبر والالكتف سيريزيشن الاندكشن اوف ليبر والالكتف سيريزيشن يبقى كلمه بلاند دليفري يعني ولاده مخططه او ولاده معده معده ليها يعني امتى اقول للوليده تعالي لي اوديكي من الارض لان اعملها بسريه لان اعملها فاكسيون ماشي سميها بلاند ايه دليفري لو مش ماده كده مثلا في العصر ده ولا حاجه ممكن تحصل مشكله بعد كده ما الفرق بين الاندكشن والكونديشن اندكشن انيشيشن بلاند انيشيشن اوف ليبر برايت سبونتينس كونست اوف ليبر اما الاوجمنتيشن هو اوريدي حصل ليبر وانا هعمل له ايه هساعد واعمل اوجمنت خلاص مفهوم بتاع بص يا فندم اي واحد مش مذاكر يعرف عنه الديفينيشنز دي بتتلهى منها انا بشوف ان صح ولا ازاي عندنا 70 فلان صح او ما شاء الله بيجروا على الناس واحد يسال سؤال يقرا الروايه ما بكام بدل ما يكتب بقى النصيحه دي ماشي احفظ التعريفات كويس الديفينيشن تدخل مظبوط مش هيبقى كده للاسف الشديد لازم ما تدخلوش ولو مش كاتب العنوان صح كاتب عليه كله صح هتقبل الديفينيشن في منتهى الاهميه ماشي كلام في منتهى الاهميه احفظ كويس تعريفات يعني ايه التلف يعني ايه مالكات يعني ايه مالكات يعني ايه انفكشن يعني ايه كونتيشن ماشي طب امتى راجع اعمل هذه الاسئله امتى اقول تعالى وريني زي ما قلنا يا اما الحد فيه خطوره على الام او خطوره على الايه؟ على الجنب ماشي؟ نبدا بما كتبنا الميكيشن انت هعمل طلب اصطناعي لهذه السنه اكتر واحده واهم واحده والمين انديكيشن هو اللي بتشوف الايام كلها البوست تيب او البوست ديت ست تيجي معاك الولاده تمام؟ وما تولدش كويس؟ سيبكم المحاضره بعيد عنك اغلب الستات اللي بيجي معاها الولاده ما بيولدوش بيبقى شكلهم غلط مش بيبقى عارفين الدكتور حاسس ان معاها غلط ولو انتوا كنتوا بتحضر معانا ولادات وما تقولوش انتوا عشان تفرجوا فيكم انا بقعد ساعه كامله اشرح الايه؟ اللاست بيوسول ارديه الشورت دي والرلايبل دي والاكسلنت دي فاكرين الكلام ده؟ عشان ما نوقفش لهذه النقطه لان ستيت الدكتور جاي لك تقول 1 10 وهي مش 1 10 ولا حاجه جاي تقول 15 10 يجي 2 10 يعمل لك خسر يا حرام عليك يظبط شويه لان السونار في اخر 3 شهور مش ملاحظه احنا شرحناه مش السونار اخر 3 شهور في لخبطه اسبوعين ثلاثه يعني ممكن يحسب لها في الترم وهي 30 اسبوع ب 37 يبقى لازم اعتمد على بوست ترم يكون شور ريلايبل اكسلنت دي ولو انا كتبت والله اطلع من السنه دي من الطرف الكلام الهايف ده هو اهم حاجه لان احنا مش هنقول بعد كده ماشي احنا عندنا دكتوره صيدليه في الجسم قادره شهر سيد فاجد بلاسيدا عملت لها بلاسيدا اكيد طبعا مشروع انا بعمله ده وعملنا زيت العين وشفت بلاسيدا ليه كفه فور شورت وسبت بلاسيدا يمين لحد ما نزلتش هعمل ايه طيب؟ ولان عاملها سكريبت مين؟ لان انا قلتها مفيش حاجه تانيه كده من كده مفيش بسمين خلاص اتلغى بسمين بقى فاذا السيريا سيكشن ايه اللي سبب ان الست دي دكتوره محترمه كل حاجه راح للدكتور جالها اللي بعد حاجه وعملها سيكشن جت المره سودا سودا زي كده ما يكون سودا شويه وحسب مظبوط ما كانش عامل هذه المسكه يبقى اول حاجه في البوست دي اللي هو المين انديكيشن بتاع الانفكشن في الليبر اللي هو اهم سبب للطلب الصناعي بعرض كده اللي راح هتحكي معايا ده لازم اكون متاكد من الدين ان يكون شور ورلايبل ويكسبت ماشي خلاص يبقى اول سبب اللي هو الايه البوست دي وده اللي ما يجروش ما يكتبش خالص لان ده سبب المشكله بعد كده الست زي ما انتوا خدتوا في الميديكال ديسوردر واحنا بنشرح لكم كل ميديكال ديسوردر بس سؤالين يعني واحد ما بيجيش اخر السنه بيبقى عنده ميديكال ديسوردر بس سؤالين السؤال الاول الست دي تولد امتى وتولد ازاي يعني الدايبيتس او الهايبرتنشن او الكارديو ميديكال ديسوردر السؤال بتاعي في الشيء المود اوف ديليفري والتايم اوف ايه اوف ديليفري ماشي نمسك اول واحده فيهم اللي هي بريجننسي انديوس هايبرتنشن كويس دي ما ينفعش اكمل معاها الحمل لان عندي مايل ديكلاسيا لان عندي هايبرتنشن يا اما عندي سيفير بريكلانسيا يا اما عندي كلاس. صح كده؟ السيفير بريكلانسيا بريكلانسيا سهلين تيرمينيشن اوف بريكلانسي وانس دايجنوز. شخصت السيفير بريكلانسيا شخصت البريكلانسيا توصل العادي احكي كويس ولا لاي لازم ان شاء الله عامل خمس ايام انزل العادي ماشي؟ يبقى سيفير بريكلانسيا والكلاسيا محطوط كده في اوليا تيرمينيشن اوف بريكلانسي ريجاردلس اوف فيتا كونديشن. ما يطلعوا العيال خالص بريتيرم مش بوستيرم مش عارف ايه هينزل مش حضانه هينزل يموت في 60 دقيقه اللي انا عايز كده تقول سيفير بريكلانسيا والكلاسيا مفيش حاجه تاخد زبده. تيرمينيشن اوف بريكلانسي ايه؟ وانس ايه؟ دايجنوز. وانس ايه؟ دايجنوز. خلاص؟ يا ريت تحفظ الفريق كويس. ده بالنسبه لايه؟ ليه سيفير بريكلانسيا؟ طب ماي بريكلانسيا تيرمينيشن اوف بريكلانسي 38 اسبوع على كام؟ على نص التاسع. ماي بريكلانسيا تيرمينيشن اوف بريكلانسي على ايه؟ على نص التاسع. هو اصلا نص التاسع كويس نفس بتاع حد بعد نص التاسع العيال مش هتستفاد ممكن يخش في سيفير ممكن مشكله بعد. يبقى الماي دي انت 38 اسبوع. طب الهايبرتنشن بس سواء هايبرتنشن من الالبوم او كرونيك هايبرتنشن ها؟ اكتر 40 اسبوع ماشي؟ يبقى السيفير والكلاسيا وانس ايه؟ دايجنوز. المايل 38 اسبوع الكرونيك هايبرتنشن او الجستيشن هايبرتنشن على كام؟ 40 اسبوع. حفظتوا الكلام ده؟ الامتحان سهل حفظتوا فيه الكلام ده كله. انتوا كلكم هتحملوا اللي هو ورقه تحمل ورقه تحمل. اكيد هتشوف الحوار بعد كده. فده في مثال علمي. انت ما عارفش دي لما الراجل بتقول لك الضغط عامل لك اسئله حاجه ليه يا ابني؟ الضغط ده هو في 1000 منه مفيش حل. مش خاصه ميه كويس كتير وتعمل لها عشان انت تعمل لها فشل كده ده كلها اهميه يا فندم. انا والله ما عاوز اقول لكم نفسي مره كده تيجوا لا كده من غير ما تكونوا عندكم امتحانات وتمروا على نفس الدخل تشوفوا كم حاجه ستة كريتا مصيبه سودة فيعرفوا كويس الكلام ده ماشي. طيب الدايابيتس الدايابيتس من الدايابيتس لحد انت ما دام انا كنترول ومظبط سكر بتاعي التريميشن على كام؟ على 38 اسبوع. بعد 38 في انكريز الانستنس اوف انكسبلين انتر ابلاي فيتال ديس. ابقى مظبط السكر وعامل كل حاجه مفيش عندي غلطه والسكر عادي مش بطل. نيجي بالنسبه عليه جدا بسال الكلام ده. بعد 38 اسبوع ما ينفعش استنى راح لايه؟ دايركت. تمام؟ طب ليه مش جاب 38 اسبوع؟ لان ست دايركت دي يبقى عندها انستنس في ايه؟ وفي ايه في العين؟ تي تي ان لو كرامزن تكيبني اوف نيو وورد وانت برنت؟ لا طب بكره تعالى يا باشا محمد تعالى بس تعالى يا باشا انت مش بتعرفني يا باشا وقت ورقه امبارح فين انا مش فاهم ايه وقت 100 وانا عارف هو كل شويه انا بتسكن انا بس مش مش تطف الوحيد اللي جاي اكتر منك في محمد شيم مع الحسين عشان 270 وانت 60 يبقى كمان ما شاء الله بعد ما شاء الله لا تقولوا لا وحش بس 90 دي معناها 90 ال 60 ده معناه ان هو ايه يعني لكن 90 دي يبقى كده 90 لا تقولوا مش هتقولوا يا باشا مش ايه لا تقولوا يا باشا مش هتقولوا انا مش مستني مش معاك بقى بس انت اخلص مش هتكلمني انا انت لو النهارده هي عامله ايه بقى مش طيب ماشي الى بقى طيب تمام تمام ما يا باشا تعالى بقى يا باشا يا باشا بس يلا سلام عليكم طيب والله هو حاسب واحد حاجه في الموضوع ده ماشي يبقى الست اللي عندها دايابيتس دي لو رجعت في اسبوع بيحصل هو اللي بيجي فبالتالي لو وقتها جت كده بتبقى تاخد عيلة تخش فين يبقى بيريبا تقوم يبقى مفيش حضانه ماشي. طب اذر ميديكال كونديشن حسب الكونديشن يعني ميديكال اللي انا حددتش عليكم ريسبيرات والكارديك عامه الكارديك انتوا عارفين انا مش جاباب لها الكارديا كلمة تيجي تكون بسيطة إن شاء الله تحت في عدد مش بتاعها يعني إذا عدد مش بيجي مش كامل مسموح لها لحد مش دي بقى عارف كده الهايبرتنشن اللي هي أجسام وتلاقيك كلها تيجي أسبوع الكارديا ممكن تعدي كده ماشي خلاص. طيب لو عندي بلاسيتا الاستفيشنس يعني عايز ده مثلا في اي جي ار او في اوبر جرامر لو انا سبته ممكن يحصل له ايه؟ اسيبه ليه؟ طيب ادخله ولا اسيبه؟ ممكن يعمل لي انفكشن بروبلماتيك، ممكن اخلي فيه مشاكل عايز يحصل له الف اف دي، ما ينفعش استنى عليه. لو عايز مفتوح طبعا في خط واشه كل تفاصيله ماشي، اعمل له برش بتاع عشان اوريه ماشي. طيب في حاجات الاي اورجانيزيشن الار اتش اي اورجانيزيشن، انت لو ذاكرت كويس الار اتش كومبيتابيليتي ان عندي 30 اسبوع لازم اودي العيان، او ما فيش في الثاني لازم العيان يتولد. ليه؟ لان بعد الشهر الثاني بيبدا يحصل سيفير هيموليسيس ويخش هارت فيليا ويخش هايبرز ماشي. فانا ممكن احاجه لو عندي امكانيه في المستشفى اعمل انترا فراين بلاد اكسشينج اعمله، ما عنديش كده دي اعملها اعمل له الكريش على كام؟ على 32 ماشي. لان لو طلع اكتر من كده ممكن يخش مني سيفير هيموليسيس ويخش مني هارت فيليا ويخش في الايه؟ في الهايبرز ماشي. طيب بتبدا ريكويست ده، تعالى بقى ريكويست الدوره دي بص بعد كده بقول لك الهامل مش عارف تولد يوم العيد، الهامل مش عارف تولد وهي في الشغل مش عارف يمثله في النور الشريف وهو ماسك البطانيه وطالع اللي وراها ورايح بسرعه عشان تولد ويجي وراها في الدنيا عارف تولد واحد ماشي. واه لما تبدا الكوست ده والله ما هيعمل في الطب غير مفهوم الكوست. الارمه جايه عايز اعمل بسرعه شغل طبيعي وللاسف طلعوا في الطب وعلى المنطقه عشان احنا بس كام شهور سي اس ام دي ام ار سيزيريا سكشن اما تبدا الكوست مكتوب كده كل النت كده سيزيريا سكشن اما تبدا الكوست وده بيجي ده اندكيشن وللاسف شديد ولاد حرام الواحد في النهايه الوليه اللي هتتعب واخد له جرعه من الشحم واطلع عينيه واتعذب واعمل له كسريه وراح ينام. وده اصبح في بعض المناطق في الجمهوريه سيريا سكشن بتاعت 90% كسر ماشي. فبتبدا الكوست دي هي عاوزه مثلا الاستاذ عندها في حاجات مثلا ولا عندها مثلا حاجه عاوزه جنب امتحانات فاعملها برشا عشان ايه؟ عشان اولادها. انا مسافر مثلا مؤتمر مش عاوز حد يقرب مني وعاوز اخد نجشين كده فاعمل لها ايه؟ ما هو ده مكتوب على الفلاح هو مكتوب على الدكتور بروح اعمل لها برشا عشان تولد جنب اما ايه؟ مسافر تقدر ماشي؟ طيب علشان اعمل هذا الايه؟ طيب زي ما قلنا برضه طيب الفطر عليه لا قدر الله مات يعني قالوا في فيها هيستنى ايه تاني؟ ما هنزله خلاص العيال ان شاء الله يوصل هيستنى ايه؟ ما لازم ينزل لازم اعمل برشا نص ايه؟ اوف ليه او اخش مصر ماشي؟ طيب ايه بقى اللي انا المفروض بقى ده اللي انا قلتها هنا؟ بيكون الدرش ايه الكونديشن اللي مصر دي في الفيلم عشان اقدر ابدا الدرش؟ هل بقى واحد في الشارع تعالى قول لي الشارع دي تحت السلف اوريدي مش هينفع الكلام ده؟ لازم عندي كونديشن مهمه عشان اعرف اقرا السيرة. اول حاجه بتاع اللي هي ايه؟ شور استيميشن اوف بيس فور جستيشن. ابقى حاسب مظبوط. ما انا مسافر وجيت واحده في الكتاب ما عايز اخش احضرها من فوق فانا عليا ايه؟ لو شفت جبت انا عاوز اقرا مش فاضي عندي امتحان ما تجيبش مسبوق ولا بتاع ولا بتاع لسه في السيرة العالية دي حرام. لازم متاكد من الايه؟ من الميعاد كويس. ماشي؟ ومتاكد من الميعاد واتاكد ان عايز ده في ده الماتيوريتي. الافرس في ده الماتيوريتي. ماشي؟ طبعا احنا ما عندناش الكلام ده بنعمل حاجه اسمها مانجمنت السباق بنلف لوت واشوف السبينج وايز السبينج مارجين السيميليشن بتاعك اكتر من اثنين بقدر اعمل سيميليشن مش عارف انا ما بنعملوش يبقى شور السيميليشن او فيكس فور جستيشن. ثاني حاجه ايه بنزفتك ايه؟ ماتيوريتي خلاص؟ ثاني حاجه مصيبه سوداء انما ده ادكشن لازم تكتشف انها مش هتولد ان عندها سي بي دي فانا كنت في بروبوشن لازم اتحصل الاول. لو طلع عندها سي بي دي بقى تاخد ادكشن ايه اللي هيحصل لي؟ ما يحصلش نقص ان انا بدي البرش عن حته مقفوله فلازم اخش عندي سي بي دي او كبيره في الاسبوعش ماشي. وتكون الهيد انجيج انه رايح قال لازم الدكتور الدكتور ده غلط وكفالك وانجيج ما اعرفش اعمل برش على بي سي ما اعرفش اعمل برش على ترانسفيرس لاف انا كده غبي جدا ده بتعمل فرازيه كاسبيه بيعملها ايه خلاص ماشي. الجبريت ما ينفعش ترانسفيرس ما ينفعش لازم تكون كفالك تبقى هيد انجيج كمان عشان ما تعديش الاولاد ماشي. ويكون السيرفكس ريدي بقى يعني اسمها تسليم ده في الكلام ده يبقى خلاص حضرتك يكون انا متاكد من الجسد العيل يكون مفتوح ما عنديش سي بي دي ما عنديش العيل يكون بيقول الله يكون فاني برزنتيشن يكون السيرفكس ريدي. سنه 64 في واحد اسمه بيشوب يبقى حسنا انا كل ما اسال بشوف ما حدش عارف بيشوب ده بي ار اس اتش او بي ماشي. بيشوب ده قال لك طب انا اعرف ازاي السيرفكس ريدي ان ازاي جهاز الولاده انا اعمل ايه؟ اعمل سكور امسك السيرفس ده واعلم السيرفس طويل ولا قصير ناعم ولا فين قدام ولا ورا ماشي فاتح ولا جاف نعرف كده بحاجه كده يبقى طول ولا قصير ماشي فاتح ولا جاف مش قال مش اسكورة. ماشي؟ البيش اسكورة. يبقى السيرفس لو فاتح ولا جاي؟ لو جاي بلاقه زيرو. ما جاي يعني انا بديله ايه؟ لو فاتح سنتي ياخد واحد. اكتر من كده 3 4 سم ياخد 2. اكتر من 4 5 3 ياخد 3 5. طيب السيرفس فير ناشف كده يعني صعب في المنطقه عشان اوصل حاجه يعني المنطقه كده تبقى طبيعيه بالنسبه لي ياخد 0. ميديان يعني دي نص نص ياخد واحد. صوف يعني كده ممكن يتسع بسهوله ياخد 2. طول لو طويل غالب يبقى ده اكتر من سم ده ما يفتحش طول ده يوم ليه فياخد 0. لو متوسط ياخد واحد. قصير كده ياخد ايه؟ ياخد 2. لو كان النص سم صغير خالص ياخد 3. ماشي؟ فكانوا فين؟ ورا خالص اللي يكون ورا ده بعيد عني مش عارف يعني مش عارف حتى في حاجه ولا بس اعرف ولا حاجه. ده في النص ياخد واحد والتاني اللي خلاص اللي هيبدا يفتح ياخد 2. ماشي؟ والفوق بقى الحاجه مكان الهيب لو كنت الهيب جيش الهيب ده جيش اسهل له الولاده. لو الهيب عاليه انت عارفين في البطن بقى الحاجه من السن وحاجه اسمها الريليشن. فلو السن كويس دي انا معين. لو الهيب عاليه خالص ماينس 3 فلوتنج عبال ما يفتح السيرفس وتنزل الراس ونشرب شاي ده المشكله ايه؟ مش هنقدر الانسانيه. لكن لو جه ماينس 2 احسن. ماينس 1 حلو بلس 1 ده ممتاز في العصر. خلاص كده؟ البيشوب مش عارف التفاصيل دي يعني ما تحطهاش كده بس تبقى عارف هو ان هو حاجه بنقيم بيها السرفايفل كونديشن جاب ايه؟ جاب الدكشن وفريمر. ماشي؟ يعتمد على الدكشن وعلى الكونسستنسي وعلى اللينس وعلى البيشوب هو ليه اربع حاجات بس بيشوب احنا هنضغط عليه واحده خمسه اللي هي الستيشن اوف ذا هيد مكان البيت يعني. ماشي؟ خلاص كده؟ يبقى انا عندي عشان ابدا الدكشن متاكد ان معايا حد كويس مجهز كويس الدكتوره رايت في البرزنتيشن فحصها وعارف ان مفيش فرق بين البروجريشن والستيب 3 فور ايه؟ فور اندكشن. حلو كده؟ حلو والله؟ طيب في حالات ارجع يعني بين البين ماشي؟ بين البين خلاص يعني هعمل ولا مش هعمل؟ يعني في كده اختلاف هنا وبعض. لو خدناها دواء هديها اندكشن مكتوب دوما مرتبه من الذين اهو مش عارف نحصلهم ايه؟ فحسب الحاله الهيت انجيج وست المساعده معايا الامور كويسه اعمل باش الست غير الخفه لما تجيب تعمل لك مشاكل اعملها بس واحده ماشي. يبقى انت الحاله دي ترجع لدول في الموضوع. يبقى ده اسمه ايه؟ ريلاتيف كونترا انديكيشن اوف الدش مش ابسولوت. ان انا ايه يعني ماشي يقول هاي جرامز ده كلام ده ممكن اعمل باش يعمل لي يحصل لي بوليس يحصل لي صدر اشرف ممبر يخش في الباش برضه في مشاكل فبرضه حسب الحاله ممكن ده اسمه ريلاتيف ايه؟ كونترا انديكيشن. رحت كده في السن يعني انا انت دلوقتي عمال تقول مش هتحمل معايا وهو هتقعد تصور وتخرب الدنيا ممكن تروحش تدرس معايا يعني فيعني برضه ايه؟ جراتي بالك برضه يبقى فيها علامه استفهام. سنها كبيره سنها كبيره ما مش حامل تاني هي عندها المفروض خلاص يعني نظام مسدد الحمل فبرضه يبقى ايه؟ لكن ده مش اسلوب ما ده ايه فرق البشر اسمه ريلاتيف كونترا انديكيشن اوف ايه؟ فوق البريفس تينا سيكشن كل الكتب اللي في العالم بتقول عينه البشر يعني كل ما تخش في كتب هتقول عينه البشر انا قلت ما تخش البشر لواحد لو عنده اسئله قبل كده بلاش تقول عينه البشر طب ايه سبب الاختلاف اللي بينه وبين العالم كله؟ طبعا لازم تخش كده بيقول معانا مين يا ابني؟ العالم كله بيعتبر ان السيدنا سيكشن اتعمل في الدروب مهيئه مهيئه السيدنا سيكشن معمول صح كويس؟ احنا 30 بلد غريبه ان شاء الله باذن الله قريبا بنعمل السيدنا سيكشن غلط الدكتور ما بيخدش كويس واخد غرز مش مظبوطه في انفكشن مش مثل ما فيش كرايتيريا كامله ما فيش اثنين زي بعضيهم ناس بتقلب في السكاشن انت بتشوف انت في الجامعه هنا الناس عارفه كويس بتدرس كويس تشوف العيادات تشوف المستشفيات الخاصه المستشفيات العامه كله عقل فالسكشن ده جابينه ليه؟ لو ما تقدرش تخش في السكشن لو ستاندر سيريا سكشن يعني ستاندر سيريا سكشن انت عارف كويس وانت العامل غير ما تقدرش لكن واحد معمول بره انا لسه الاسبوع اللي فات وقعت في دور الطب دكتور عامل واحد سكشن وست اربع سنين تكتبه جاب لي فلوس ده اللي حصل 10 فتحت الست لقيت الاسكار بس مكتوب يعني هو المشكله كلها في الاسكار فانت ما تعملش ما تعملش على عبيط اللي بيعمل سيب اللي بياخد كورس صغير يا ابني احنا عمال نقول وياكم من حياتي الواحد لو عنده غرزه مستكتر يدفع 10 جنيه زياده راح يكتب غرزه نصين يعمل الشهر مره زياده الشهر تاني يعقبها واحد مثلا ده في دكتور مشهور يا ابني في 150 كده في 100 كان بيعقب يبقى نصف من بقى سبايدر لحد واحد وقت في الشهر ده من الجهاز سمعت تشرب كبيره عشان اسمه عشان ما يمسكش علاج يعني احنا مش عاوزين مش عارفين حصل كده والله ما حصل فاذا يعني القصه انت عندك ناس ما تعرفش تعمل ايه مفيش حد من خلال الانسانة بريمس بيلانس كار ماشي كل ده ممكن بريمس كوربشن وف ايه وفيوترس ماشي. لكن عندي حاجات أبسوليون كونتراندكيشن ايه أبسوليون كونتراندكيشن بس انت دي مين الحمار اللي عملنا البشر ما هي مشكلة طبيعي بقى بس تحت بس هيحصل لك كوبريشن تخش منها سبيلة اتجاه تانية ولا عارف فبس انت دي بقى أبسوليون كونتراندكيشن تكتبه أصلا كوتو برولاس كوتو برزنتيشن في سي دي دي في سي دي في تاكوبرومايز عايز يموت ازاي اعمل بشر ماشي يبقى لازم ابسوليوت كونتراديكشن ماشي ويحط الحته الزياده دي برضه معايا مالبريزنتيشن ترانسبيرسلاي كوبال برزنتيشن بريش برزنتيشن كل اللي بحش عامله ايه عامله بشر دي الدرجه دي يبقى اختار الذكي اللي فاكرها الاكتف جينيتال هيد انفكشن بتبقى عندها هيد سيندس دي وقت الهيد انفكشن ما تقولش طبيعي العاده انت هتاخد ده يعني عادي فمش هتقول طبيعي عندها ماشي فالاكتف جينيتال هيد انفكشن حتى راجل حتى الناس متميزه دي ما تقلبش هوبا وما تاخدش سايكولوجيكال لسه جايبه فاهم واحده طالعه من تينك يعني من الوزن دي ما بقى عامل تخوف ليها يا بنت ماشي فدي مش هنعملها ايه مش هنعمل لها دي ماشي. طيب ده قلنا مش السكوب بتاعنا هناك ماشي وقلنا ان البيشوب ده ستطلع في بيبقى اسم واحد البيشوب ده شطبع في المدرسه فيها ايه هو البيشوب ده مش ده اسم واحد عامل البيشوب عمل سكور سبب مش سكور produce the school system 225 the state of readiness of the service and fitness high school and school guy calls معايا كده مستمي فيبر ولو مش عايز تسميها فيبر يبقى حيث اوقف ان اللابتوب يبقى بيشو مجاز من اثنين فيبر او نوت فيبر فيبر اللي عامل دخش نوت فيبر ما عملش دخش ماشي يعني مهيئ او غير مهيئ تمام. طب اعمل ازاي الدخش اللي هو جاي حصار وجاي رفع الدم في عندي ميديكال في عندي سبيشال زمان جابوا جمهور الحكايه كنا بنعمل حاجات بلدي كده ماشي الست تعمل الحمام تعمل اللي هو الشاور يعني تعمل ايه ما تزيد خروع حاجه كلها بتسهل الايه الولاده ماشي لحد سنه بدات السجلات وده متاخر حتى انا كنت بدل 20 غيروا مجرى الكون كله في السنه وال 20 للاسف كانوا شفتوا حاجه هتكتب عليها بتاع سوزي عارفين سوزي؟ سوزي ده سوزي عارف سوزي؟ يا ابن سوزي يا ابن الصف زونا سبيل انجيشن الراجل كان بيحكي تحت الزونا بيشرب في الاي دي ايه المتاجينه كان ايه ايه المتاجينه ده راح تحكي له سحب ودخل جوه الايه جوه سيتوبلازم طلعت التفاعل كلها ممتازه كل الناس بيحبها بيحبها فقعد الراجل وراه قال له احسن راح عنده يوسف حمد فقال من احسن من الصف زونا نعمل اكس سنه 92 فايه الاكس كله طلع بالصدفه احنا بنقرا بتاع الوقت بتاع الوقت بتاع ماشي كلها صدفه وده كده ما خدش جايزه نوبل لانه اعترف بالحديث ده عمل صدفه يعني. سنه 93 بقى الاخطر ظهر. اخطر ده ظهر بعد الموت الحالي زمان كانت كلها من الطب ومن الاتهامات بقى حصل انفكشن الموت عماد حمدي ولا مين اللي مات سنه 60 ده نعيم عادل كان كده واحد كده من مسلسل كل تاريخه هتلاقوه ماتوا من الايه؟ من التاب الرئه ومن البتاع وغاده الكاميليا حد كده شافوها. ما كانش فيه انتباه انتباه ظهور المسلمين غير القوه لان عارف المسلمين ومستقبلته واهدافه لحد ما وصلت لوقت زي واحد صار وزي انت ايه ما خافش منه عندي كنت حاول يقنين وبالتالي كنت حاول انقذ البشريه مش ظهر الدور اكتر عشان كنت زي كنت بالاستدين اللي هو الميزوتات او نزل مسطول النزل مسطول ده كان في الكتاب ان بياخدوا اسبرين او ياخدوا مسكنات نون ستيرويدال كان بيحصلها موضه واحنا خدناها في سنه 90 دي في الروماتولوجي خدتوها نون ستيرويدال في الفارما يعني متكاتله الفارما وخدناها في ايام الروماتولوجي انما الكوليسترول يبقى عندهم ايه؟ بيمنع البروستاجلاندين ريليز من الاستومك صح ولا غلط؟ وده بيؤدي ان العصاره ليش اللي بيزيد وبيحصل ايه؟ كارت بيرن صح كده؟ فواحد قال طب ما انا هعمل بروستاجلاندين واعمل البشام وادي الستات او الرجاله اللي بياخدوا ايه؟ بياخدوا الكوليسترول فعلا بياخدوا البشام ده يستريح دي بس حصل هناك ان الستات في الجحيم طب البشام ده الصدر كل الست خدوا بالشكل المحوري ايه؟ صدر. فراحوا جابوه تعالى في السلطه لو عملتيه خليته ازاي يا ابني؟ بتدي بالشكل صدر في الدنيا. وطلع الدواء اللي هو عمل الغلط ده اخضر ضغط طلع. الميدوبوستول او البروستاجلاندين اللي انتوا عارفه ده اخطر دواء ظهر في تاريخ الطب في النساء. ليه؟ انا عندي ادويه طلب تشتغل على اوتراكس في فتره معينه بالفول تيرم. او اليوتراس في ظروف معينه في ستيرنس فيبرال. ماشي؟ ولازم اتاخد في صناعه الطريق الوريدي او صناعه الطريق العرضي. فرق الكرياتين كان بدور دواء بنزين اتاخد ست حامل اتاخد من زوجتين. الست مش حامل اتاخد من زوجتين. اه والله العظيم حامل شهر ده من زوجتين، حامل شهرين ده من زوجتين، حامل تسع شهور ده من زوجتين، الست تولد ده برضه من زوجتين. اقول ازاي؟ ماشي؟ ده في حاجه اغرب كمان. دواء بتشربه بيشتغل، تحطه في ميه عصير يشتغل، تحت لسانها بيشتغل، ريكتال يشتغل، فاجينا يشتغل، واحد عمله في محلول يشتغل برضه. يبقى ليه افري رول اوف ادمنستريشن. يبقى الميزوتير او ميزوستور بيشتغل على الدوترس الديفرنت ادمنستريشن على اي توقيت اي وقت عمل، ويشتغل على النان ريجلتورس. هنقول ايه جدا ديب نان ريجلتورس. يبقى هو ليه ريسبتورز في النان ريجلتورس، ليه ريسبتور في اللوترس في كل حته. ما اللوترس ده يا اخوانا بيكون السيستم ريسبتور على المستوى المستوى في الشهر الثاني والتاسع والسادس. ما ينفعش السيستم يشتغل قبل كده. حلو الكلام؟ لان المستوى بيجيب استنها هيك ماشي. السيستم ما ينفعش تجيب هو لو هرمون شغال مش كده، لان انت الترابيز او انت مصر المستوى بتاع اي حاجه، اي حاجه لما تيجي حط على طول شرب ولا تشرب اي حاجه ينفع تدخل تاكل ينفع برضه. والله عملنا ديفرنت روت والادمنستريشن طلع ايه ماشي. وبالتالي ظهر اخطر دواء اللي النهارده قاعد في المحاضره اللي كانت بتقول كتب ان هو دوز ماشي. وبعدين طبعا بعد كده عملنا بحث السوق، بدل الناس تعمل عليها ابحاث دوز بوستول، وعملنا فوق ال 5 6 مليون بحث على دوز بوستول بالديفرنت روت والديفرنت ادمنستريشن ماشي. واحنا في الدكشن الانديكيشن بتاعه عند الدكشن اوف ليفر طبعا الدكشن ابورشن ماشي. الست كانت بتسجل على شهر رابع يوم هرمون، قدام الست تسجل بعدها في البيت، اي حد ممكن يعمل يسجل براحته ماشي. تندكشن فليفر، تندكشن ابورشن، تريدن اند بلد بوست بارتم هيرموس. لما تعمل وتخش من البوست بارتم قدام الست ما تنزلش، يبقى تريدن حط له بوست بارتم. طيب هعمل منظار رحم ديستريسكوب وعاوز اوتر ترجع صوف قدام الست ده نان دريبتال تيوترز، يبقى بيفور برايت بوست سكوب براي فود انيشن. عاوز اعمل 30 كيلو تاج اخد عامل ستيب فده نوع ارفع وتقص الجسار قدام الفتاك، يبقى باي فود يانس. يبقى ينفع دي في الدشن ابوشن، في الدشن فليفر، في البوست بارتر ميموري، في النهارده في الكوتراس براي وستروس فود يانس ماشي. زمان عشان كنا بنولد واحده كده اندكشن كنا بنعدي اسبوع في المستشفى، كل ما يعمل راسه بتسلم عليها واعمل لها حمى شرجيه واديها شهر بس تخرج وبعد كده استسلمش اي ثاني يوم اديها حمى شرجيه بعدها شهر تخرج تشرب حمام بكره. دلوقتي مش الدكتور في خلال 12 ساعه استقبال اول النهار اكل مواد وبرك خلي بالك مش تفرش ماشي. وبيشتغل على النان فيبرال سيرفيس، يعني مش الدكتور مش لازم، لان انا الميزو دكتور بيشتغل على الايه؟ على النان فيبرال سيرفيس. يبقى مش دكتور ده فيني لما اعمل بشر دوكتوس، لكن لو اعمل بشر بميزو دكتور ماشي لازم يعني ايه اشوف السيرفيس لاف نوت فيبر ممكن بعمل دكشن جزء. هو اسمه تسكوب موزيتات ماشي، واسمه فابريكا بيصنع عليه سايكوتيك، يعني هو طفل على النت سايكوتيك مصر اسمه ايه؟ ميزوتيك مكتوب. لو واحد جاب الورقه بتاعته مفيش اي اثر بالنسبه، يعني لو واحد راح في القضيه من الميزو مسؤول هتحبس، لان الورقه كلها مكتوب لحبوب المعده دواء المعده، مفيش لحد دلوقتي مكتوب عليه اي استعمال للايه؟ للنسبه. يعني لحد دلوقتي مش اي انديكيشن في البرد بتاع الورقه مكتوب دواء المعده، الناس اللي جابوا اسبرين وعايزين يخشوا حموضه جابوا دواء ماشي خلاص. طيب كان عندي في الخطر دي حكايه هم قصه انت حاجه مش مهمه. يبقى مش برودكشن، عندي ميديكال وعندي سيرجن. الميديكال هو بوست جلاندين، واهم واحد فيهم هو الاوبشن بوستول والاوبشن بوست انفيوجن، وطبعا دواء بطلناه خالص دلوقتي. سيرجن هيسمع ارتفيشال رشا بطن تعرفوها بس برضه وصلناها مفيش رشا وفلمر. ان انا ادخل واعمل رشا وفلمر، رشا وفلمر ده ايه فايده؟ بيطلع بوستا جلاندين. طب انا عندي بوستا جلاندين ليه دخلت في رشا وفلمر ودخلها في الفيكشن؟ ما خلاص ظهر، يعني الكلام ده مكتوب بس بيكون اتجاه ظهور الايه؟ المزمن ماشي؟ يبقى اذا الاميوتومي او مفيش رشا وفلمر ان ادخل سيتويشن وولتج وبشغل الامبريك اطلع رشا وفلمر ماشي؟ الرشا وفلمر بيزود البوستا جلاندين برودكشن في السيرفس، ده بيزود ايه؟ الليبر ريشيشن ماشي خلاص تمام. البروستاجلاند طبعا قلنا بدايه الجلوكوز سيرفيس موجود حتى لو مش موجود ده اي حاجه فاجينا طبعا عشان بس ده يعني مش الديفرنت روت اوف الاستريشن احنا ظبطناها حسب الديفيشن. حسب الايه الديفيشن. لو ابتدية هتقول يعني بخش الفريز بديها جرعه بيرس بول جرعه المستبد عامل زي الفاتس. لو ضربت في واحد الاول واخد بالك معايا، فلو واحده خدت الجرعه كبيره يا شباب فوق الثمانيه ما فيهاش نقاش ماشي، فلازم الجرعه مظبوطه. فالبشرة تقريبا بيدي بيرس بول دوز من 50 او 25 ل 50 مره. الجرس في 200، الجرس ده في كام؟ في 200، يعني بقى ربع الجرس 1000 طن الجرس. 25 لكام؟ ل 50 مره. الجرس في 200 مره. فانا هتاخد الربع الجرس احطه لو ما بتشربه، ولا احطه فاجينا، ولا احطه ركبه، ولا احطه سب لينجوال. سب لينجوال طلع ان الناس الحل الربع ده تحط ايه؟ سب لينجوال. وده رابط روت اوف ادمستريشن. يبقى اذا في النقشه اوف ليفر ادي سمول دوز 50 25 50 سبلمنت تمام. في النقشه الابورشن في اول ثلاث شهور بعد اربع فدراس، لان لسه النقشه بقى عاوز حد بيها ساعه. اربع فدراس دول احب احطهم في فاجينا، شيلهم وناحيه الفاجينا يفتحوها ماشي. في البوست بطن هيمورج احط اربعه سبلمنت مش هينفع. عايز ده اربع فدراس سبلمنت فاجينا مش هينفع، انا عندي بيدي احطه ايه؟ ريكتال. احطه ايه؟ ريكتال. الفا سبنشن لو في شهر لا اما ريكتال لا اما ايه؟ لا اما سبنشن. بس تخليكم في ثلاثه دول سب لينجوال وفاجينا وريكتال. سب لينجوال في اندكشن اوف ليفر، فاجينا في اندكشن اوف ابورشن، ريكتال في بوست بارتم هيمورج. ماشي؟ سليم بقى؟ في الجاينا حط فاجينا، يعني انا هعمل هيتروسكوبي انا هعمل دي ام سي بحط مستجاب بيه بحط فاجينا. ماشي؟ خلاص؟ ده بيبقى الكتل اللي عندي. ماشي. طبعا الكلام ده كله اللي هو تفسير العلم ده مش عليكم. طبعا لازم انا كمان بعمل مدرسه عشان اكون عامل استراتيجي، عامل لها اللي هو النون ستريس تيست، وعامل سونار، وعامل وثيقه بروفايل جنبها اكتر مره قاعد بيها، وهطبطب عليها ولا كلمتين كويسين. ماشي خلاص. مونيتورنج طبعا لازم اعمل مونيتورنج، ما ينفعش طبعا اسيب السته ده باش مسافه في الشارع كده على الحمام تكون عامل هدوم وبطانيه وعامل حساب على الولاده دي معاك فلوس. ماشي وانا لازم لما طلعت نسيت برضه عشان حصل مشكله بس فينا كل الكلام ده طبعا ايه؟ يعني تبقى بس من الدكتور ولا في شهر شهرين في وسط السنه. كويس؟ ماشي؟ كل طبعا ده كلام جامد جدا. يعني الدكتور احنا بقرر نديله دلوقتي بصراحه لان هو ملوش لازمه، بس بعد كده برضه في حاجه في ماشي؟ السنه اللي فاتت ممكن تحصل هايبر سيموليشن، ممكن تخش في السيارات في السنتر، يخش في السيارات كل واحد مش عارف الدكتور بعد بس نظري ده الفلوس كله ماشي. ده حصل هاي بس عشان الناس تقول لك اه انت رايح بتاع فور كل الميزو بروستول ليه مزايا على الفلوس اللي معاك حاجه واحده بس. الميزو بروستول خلاص ست خدمه، يعني لو حصل مشكله مش عارف اعالجها، لو حصل هايبر ستيميليشن مش عارف اعالجها، لو حصل تكستور مش عارف اعالجها، لو حصل لسه عاملها سكشن. لكن يوم 16 لو حصل اعمل ايه؟ احفظ المحلول. ما ده على محلول شغاله دي. لو حصل مشكله في فرد المحلول قطعت على الانديه. لكن المشتاق خلاص فيه مش في الدم. فالمشتاق ما قدرش يوقف الخروج بتاعه. يبقى كان نط ستوب البروجريس اوف ايه فليفر. لكن من الاستثمار راح خلاص. هو مش هيشتغل اساسا. لو حصل اي مشكله اوقف اقفل الابره وقوم مخلص ماشي؟ دي بزنس الوحيده على الايه؟ على ايه ماشي؟ بيتاك بدل لو مش احسن والديسيدريشن طبعا والفاريبل مش عارف ايه وكده بس طبعا ده هيكون في خدمه عليكم ماشي؟ خلاص ما تقدرش تقول الناس اللي هي بتحصل طبعا هاي بس مش هتتكرر يعني ماشي؟ حد عايز يقول ايه؟